بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القرشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله قلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. قال: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال: أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه تتعلق باقتتال أو الالتقاء المسلمين وكل معهما سيف يريد أن يقتل صاحبه، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأبو بكر رضي الله عنه لما رأى الأحنف بن قيس جاء ليكون مع عليا ولينصره، فقال له: ارجع، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وهذا قاله بناء على أن الأمر أن فيه اشتباه، وأن الأمر يعني مشتبه، ولكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما جرى بينهم من القتال أن هذا محمول على اجتهاد، وأن كل منهم اجتهد، وأن منهم من يكون مصيبا ومنهم من يكون مخطئا. فالمجتهد المصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الذي يحمل عليه يعني ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل منهم اجتهد، فمن وفق للصواب وللحق فإنه يحصل أجرين، ومن حصل له الخطأ فإنه يؤجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يعتقد وأن يقال في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألا يكون الإنسان في قلبه على أحد منهم شيء من الغل، فإن الجميع يجب محبتهم مع التفاوت فيما بينهم، وأن كلا يحب على يعني على قدر ما عنده من الفضل والمنزلة. ومعلوم أن علي رضي الله عنه يعني أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وليس أحد يماثله، وقد اجتهد، والذي يظهر من الأدلة